من معنا؟ إيمان من جدة، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، تفضل يا إيمان، اختاري رقما. رقم 2. رقم 2 يقول السؤال فيه: لماذا هم إخوة يوسف بقتله عليه السلام؟ لماذا هم إخوة يوسف بقتله؟ تعرفين القصة أنه إخوة يوسف أرادوا أن يقتلوا يوسف عليه السلام، فما السبب؟ أي ما السبب؟ لما تشاوروا إذ قالوا ليوسف وأخوه لأنك حتى كيف؟ يخذ وجه أبيك. طيب اسمع، خل أعطيك خيارات. الخيار الأول أرادوا قتل يوسف لأنه سرق متاعهم، أو لأنه أجمل منهم، أو كي ينفردوا بحب أبيهم. لأنهم أجمل منهم؟ متأكدة؟ لا لا لا لا، الثالث معلش، الثالث. لأنه سرق متاعهم، أو لأنه لا. أجمل منهم، أو كي ينفردوا بحب أبيهم. كي ينفردوا بحب أبيهم، صحيح، هذه إجابة صحيحة، مبروك يا إيمان. وأنا يعني ذكرت لك الآية، ربما آيات يعني لو كنت تحفظينها عرفت الإجابة. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. فكان هذا هو الدافع، أرادوا أن ينفردوا بحب أبيهم. إذن إيمان مبروك، تنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة. الاتصال الثاني منة الله من الرياض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منة الله، أنت شاركتي معنا قبل؟ لا ما شاركت. طيب، لأن اسمك مميز ما شاء الله. طيب اختاري رقم. 7. 7. عندك أحد يساعدك؟ صرتي سؤال صعب والله. معك أمك ولا أبوك يساعدونك؟ لا ما معايا. لازم أحد يساعدك. طيب، الله عز وجل يقول في القرآن: إنما النسيء زيادة في الكفر. تعرفين ما هو النسيء؟ طيب اختيارات. النسيء هو الطعن في الأنساب أو التلاعب بالأشهر الحرم، تقديم وتأخير. أعطيتك خيارين بس ما أعطيتك ثلاثة. الطعن في الأنساب أو التقديم والتأخير. طيب أفكر شوية. لا ما في وقت تفكرين، ما عندك أحد يساعدك؟ يلا بسرعة. التقديم والتأخير. صح، إجابتك صحيحة يا منة الله، هو التلاعب بالأشهر الحرم تقديما وتأخيرا، هذا هو معنى النسيء. كانت العرب قديمة في الجاهلية يفعلون هذا الشيء، يحرمون 4 أشهر من السنة لا تحديدا بأسماء الأشهر، وإنما يحرم التي حرمها الله أقصد، فيبدأون بتقديم وتأخير بعضها ويجعلون مكانها من أشهر الحل ما أرادوا حسب حاجتهم للقتال. فجاءت هذه الآية: إنما النسيء زيادتهم في الكفر. تنتقل معنا منه إلى السحب في آخر الحلقة. المشاركة الثالثة رأفت من مكة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا يا رأفت، حياك الله. الله يحييك يا طويل العمر. تفضل اختار رقم. 1. 1. سؤال سهل يقول: بما عذب الله قوم نوح عليه السلام؟ يا رأفت أبغاك تجاوب بدون اختيارات أرجوك. نعم أقول أريد منك أن تجيب بدون ما أعطيك اختيارات، لأن السؤال سهل. أعيد لك السؤال: بما عذب الله قوم نوح عليه السلام؟ بما عذب الله قوم نوح؟ إيه؟ في الطوفان اللي عذبوهم؟ اللي عندك أعطاك إجابة صحيحة. نعم أغرقهم بالطوفان، هذه الإجابة الصحيحة. رأفت تنتقل معنا للسحب في آخر الحلقة، شكرا لك يا رأفت. شكرا أفضالك والله. الله يبارك فيك، شكرا لك. كل عام طيبين. وانت طيب. شكرا. وانت طيب. شكرا. في أمان الله. شكرا. اللي يفوز وينتقل معنا للسحب آخر الحلقة يتابعنا حتى يتابع السحب، لنتعرف على 3 الفائزين الذي كل واحد منهم يحصل على 500 ريال. من معنا يا شباب؟ حصة من وين؟ من الرياض. من الرياض، حياك الله يا حصة، تفضل اختاري رقم. الله يحييك. اختار رقم 7. سبعة راح واحد راح واحد واثنين راح كم بقي؟ باقي خير واجد هي 14 14 موجود بس لو تطفين الراديو عشان نسمعك بشكل واضح إن شاء الله. أختي حصة من القصص الواردة في جزء النبأ في جزء عما طبعا القرآن وردت فيه قصص كثيرة من قصص الأنبياء وقصص الأقوام لكن أنا أريد أن أطرح عليك هذا السؤال أن تذكري لي قصة وردت في جزء عما بعطيك ثلاثة خيارات قصة يأجوج ومأجوج قصة المعراج قصة أصحاب الفيل المعراج في أي سورة في جزء عنبة وردت المعراج؟ اللي أنا أعرف أنه المعراج وردت في سورة الإسراء سورة الإسراء ما هي في جزء عنبة أي جلس الله فيه أنا سأذكر لك ثلاث قصص من القصص إيه؟ التي وردت في القرآن الكريم طيب واحدة إيه؟ منها وردت في جزء عنبة في جزء النبأ أيوة. في السور قصار السور إيه؟ قصة يأجوج ومأجوج هل هي قصة يأجوج ومأجوج التي وردت في جزء النبأ؟ أو أنها قصة المعراج أو أنها قصة أصحاب الفيل أصحاب الفيل أصحاب الفيل بأي سورة؟ سورة الفيل إيه أنا استغربت تقولي المعراج أو اللي عندك يمكن ما علموك زين إيه اللي عندي يا إيه واحد دائما يعتمد على نفسه أفضل طيب مبروك يا حصة إذن إجابتك صحيحة وتنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة شكرا لك نوف من القصيم السلام عليكم هلا عليك السلام أهلا ومرحبا تفضل اختاري رقم يا نوف رقم 12 12 يقول السؤال ما معنى مدكر في قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر عفوا ما معنى مدكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ما معنى كلمة مدكر خيارات مدكر معناها قارئ أو مرتل أو متعظ قارئ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر مرتل أنت تمشين عليهم بالترتيب يا نوف والله أني محتار ما فهمتي معنى الآية آه. أقول معنى الآية الله يقول أنه يسرنا القرآن يعني سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه والفهم والتدبر هذا كله وش معناه مدكر حيث خيرا قارئ مرتل متعظ متعظ أكيد تعال. أكيد ما أنت ما شاء الله كل الإجابات جبتيها طيب هو فعلا متعظ لكن المهم يا نوف أنك تحفظين المعنى يعني أنت الآن إذا قرأتي سورة القمر ومرت عليك هذه الآية ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر معناها فهل من متعظ الله يقول لقد سهلنا لفظ القرآن للتلاوة والحفظ ومعانيه للفهم والتدبر لمن أراد أن يتذكر ويعتبر يعني يتعظ من هذه الآيات التي يقرأها ويسمعها إجابتك صحيحة يا نوف تنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة فهل من مدكر متعظ إجابة نوف صحيحة من معنا محمد من المدينة السلام عليكم أهلا وسهلا بكم حياك الله يا محمد تفضل اختر رقما رقم 3 بس محمد صوتك مو بواضح يعني رقم ثلاثة لا أقصد أنت حاط سبيكر أو عندك سماعة لو طيب كذا تمام واضح إيه كذا ممتاز مرة أوكي. طيب رقم ثلاثة السؤال يقول الحج أشهر معلومات ما هي أشهر الحج أشهر الحج هي شهر ذو القعدة وذو الحجة ومحرم وصفر أشهر الحج وشي؟ ذو القعدة أيوة وذو الحجة أيوة ومحرم وصفر أنا ما أسألك عن الأشهر الحرم أسألك عن أشهر الحج أشهر الحج خلاص ذو القعدة وذو الحجة هذه أشهر الحج بس؟ طيب في اختيارات؟ في اختيارات بس يعني أنا تفائلت بك قلت أنك بتجيبها بدون اختيارات أشهر الحج طبعا لو واحد راح يحج متمتع مثلا بإمكانه أنه يروح مثلا في شهر ذي القعدة ويأخذ العمرة ثم ينتظر الحج ويأخذ الحج هذا لأنه في أشهر الحج ما عنده مشكلة تمام. فالخيارات هي ذو الحجة ومحرم من رمضان إلى صفر شوال وذو القعدة وذو الحجة شوال وذو القعدة وذو الحجة فعلا هي هذه الإجابة الصحيحة يا رأفت محمد نبي. محمد رأفت نبي. رأفت كان من مكة. محمد من المدينة. فعلا الأشهر المعلومات التي فرض فيهن الحج هي شهر شوال وشهر ذي القعدة والعشرة أيام من شهر ذي الحجة. من أحرم في هذه الفترة فقد أحرم في أشهر الحج وينعقد إحرامه بالحج بإجماع علماء المسلمين. شكرا لك محمد، إجابتك صحيحة وتنتقل معنا للسحب في آخر الحلقة في أمان الله. تالي عائشة، من وين؟ راحت عائشة. هذه عائشة اللي راحت ولا من؟ عائشة؟ ابتهاج، السلام عليكم. وعليكم السلام. ابتهاج تفضل، اختاري رقم. رقم 3. راح 3. 4. كنت بقترح عليك تاخذين رقم 4 لأن السؤال فيه يقول: من النبي الذي أمره الله بقوله وأذن في الناس بالحج؟ إبراهيم عليه السلام. أحسنتي، إبراهيم عليه السلام هي الإجابة الصحيحة. أجبتي بدون اختيارات وتنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة يا ابتهاج. هو إبراهيم عليه السلام. الله عز وجل يقول: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، ثم قال سبحانه: وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. من معنا الآن شباب؟ رجعت عائشة من القصيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي عائشة اختاري رقم. اختار رقم 5. إيه. طيب 5 راح نسمعك مقطع تلاوة. زين يا عائشة، المقطع هذا يا عائشة أريد أن تتعرفي على صوت القارئ الذي يقرأ. طيب. أنت من وين عائشة؟ من القصيم. من القصيم، يعني مفروض يكون سهل عليك. طيب نسمع المقطع يا شباب ثم نعود لنستمع الإجابة من عائشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. هاي عائشة سمعتي التلاوة؟ ايوه سمعت. طيب خيرك، ما جاء في بالك احد؟ هلا، جاء في بالك احد المشايخ؟ لا والله ما جاء. طبعا هو مو من القراء اللي مشهور انهم قراء، لا، لكن هو من العلماء المعروفين، من العلماء المعروفين على مستوى العالم، وطبعا هو من القصيم من عنيزة بالتحديد. طيب بإذن بعد أم محمد. ها؟ بإذن بعد أم محمد العثيمي. طيب أنت تعطيني خيارات الحين، أنا أبغى إجابة ما أبغى اختيارات. محمد بن عثيمي. صح، إجابتك صحيحة، هو الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، من علماء المملكة العربية السعودية الذين ذاع صيتهم وانتشر في أرجاء العالم الإسلامي ووصل علمه وبلغ الآفاق، نفع الله بمؤلفاته وبعلمه ورحمه رحمة واسعة، هو فعلا ابن عثيمين. إذا إجابتك صحيحة يا عائشة، تنتقل معنا للسحب في آخر الحلقة. من معنا الآن؟ سعاد، السلام عليكم. وعليكم السلام. سعاد من وين؟ من بيشة. ما شاء الله، حياك الله يا سعاد، حيا الله البيشة، تفضلي يا سعاد اختاري رقم. 5. 5 راح. 1 2 3 4 5 7 كلها راحت. 15 مقطع. ها طيب يا لا اي سؤال، هذا ما هو كنت ناوي اسمعك مقطع لكن لا. 15 سؤال من سورة التين، تحفظين سورة التين يا ايوه من معنى نسيت. سعاد تحفظين سورة التين صح؟ ايوه. ما المقصود بقول الله عز وجل غير ممنون؟ اختيارات. نعم، غير ممنون اي غير مكتوب او غير مقطوع او غير كبير. الإجابة الثانية. طيب تعرفين الآية اللي فيها غير ممنون؟ وش الآية؟ ها في أحسن التقييم إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فلهم أجر غير ممنون. وأنت تقولين أن الخيار هو الإجابة الثانية لهم أجر غير مقطوع يعني كذا إجابتك؟ أيوة أحسنتي إجابتك صحيحة يا سعاد. تنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة فعلا فلهم أجر غير ممنون. غير ممنون معناها غير مقطوع. جعلنا الله وإياكم من أصحاب هذه الأجور غير المقطوعة. معنا الآن آمنة من جدة. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا يا آمنة. تفضل اختاري رقم. 10. رقم 10. 10 يا آمنة راح نسمع نحن وإياك تسجيل. والمطلوب منك أن تتعرفي على اسم السورة التي فيها هذه الآيات. طيب؟ إن شاء الله. يلا نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون. إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين. إلا من هو صال الجحيم. وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون. نعم يا آمنة. نعم استمعتي استمعتي للآيات. أي سورة الصافات. ما شاء الله عليك فعلا إجابة صحيحة هي سورة الصافات. هذه الآيات التي استمعنا إليها من سورة الصافات إجابة آمنة صحيحة. وتنتقل معنا للسحب آخر الحلقة. المتسابقة الأخيرة في هذه الحلقة سارة من الرياض. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا سارة. حياك الله. تفضل اختاري رقما. 11. نعم 11. ما هو الشهر الذي كان يراجع فيه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع جبريل؟ شهر رمضان. أحسنتي إجابة صحيحة وهذا السؤال لا يحتاج اختيارات. إجابتك صحيحة يا سارة وتنتقلين معنا للسحب في آخر الحلقة. اليوم كل اللي شاركوا معنا جابوا إجابة صحيحة وفي يمكن 2 أو 3 كان فيه يعني مساعدة كبيرة جدا. إذا نبارك لكل الذين جابوا إجابة صحيحة. ودائما يعني حتى لما نقدم مساعدة ليس الهدف أنك تشارك وتخطي وتروح أو تفوز بس وتمشي. هدف أن نستفيد ونحصل على المعلومة بمحاولة ولا ضير إن كانت بمساعدة. الأهم أن ترسخ هذه المعلومة في أذهاننا. إذا سنتعرف على الفائزين في آخر الحلقة إن شاء الله. 3 سيفوزون معنا ب500 ريال. الذين شاركوا ودخلوا معنا بالسحب يبقوا معنا. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن المحطة الثانية من التلاوات في هذه الحلقة هي تلاوة مجودة. مستمعين الكرام هذه التلاوة المجودة من سورة الكهف للشيخ محمود علي البنا. الشيخ محمود تم اعتماده قارئا في الإذاعة المصرية الشهيرة والمعروفة باختياراتها الدقيقة للقراء عام 1368 وكان عمره حينئذ 20 سنة. فكان أصغر قارئ يعتمد في الإذاعة آنذاك. توفي رحمه الله عام 1405 للهجرة. نستمع الآن إلى هذه التلاوة المجودة ثم نعود. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمضت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم ورقكم هذه إلى المدينة فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا استمعنا إلى هذه الآيات من سورة الكهف في تلاوة مجودة للشيخ محمود علي البنا رحمه الله. هذه السورة العظيمة بدأت بالحمد ووصفت القرآن الكريم ببعض أوصافه، ثم أخبر الله تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة، وإنما جعلها دار اختبار لا دار قرار، ثم ذكر حادثة أهل الكهف للتدليل على البعث بعد الموت. فإذا كانت الآخرة حقا فزينة الحياة الدنيا لا قيمة لها، وينبغي أن ينجح المسلمون في الاختبار. فالقصة نموذج على نجاح مجموعة في اختبار الحياة الدنيا.